بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. حلقة جديدة مع القصة الممتعة والقصة القوية والمهمة، موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اللي اخترناها السنة دي بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وحده، بتوفيق من ربنا وحده سبحانه وتعالى، إنها تبقى سلسلتنا في رمضان السنة دي. ليه؟ علشان ننصر أهل فلسطين. طب إزاي ننصر أهل فلسطين؟ بقصة موسى الكليم، لأنها بتقوي الإيمان، لأن فيها كتير من أسماء ربنا وصفات ربنا، فبتعرفنا بربنا أكتر، وبتعلمنا إن ربنا نصير، واللي نصر موسى وهو لوحده على فرعون ومعاه مليون جندي هينصر أهلنا في غزة على الصهاينة الملاعين. بتقوي الإيمان، وربنا وعد وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بتعرفنا بعدونا اليهود وطبيعتهم من خلال قصتهم مع سيدنا موسى. كمان قصة سيدنا موسى نيتنا فيها إن احنا نتعلق بالقرآن في شهر القرآن، لأنها أكتر قصة وردت في القرآن، أكتر من 130 موضع في القرآن، فلما نفهم القصة هيبقى القرآن ليه طعم تاني. فاللهم ارزقنا متعة القرآن وتدبر القرآن واجعلنا من أهل القرآن. كمان بتخلينا نحب سيدنا موسى. أنا بحب سيدنا موسى قوي يا جماعة بجد. خلينا نحب سيدنا موسى ونحب الأنبياء ونحشر معاهم ونقتدي بيهم ونتعلم منهم الدعوة إلى الله. خلاص، لو فاكرين كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن قوة سيدنا موسى ووقفته قدام فرعون، الثبات العظيم بتاع سيدنا موسى وهارون قدام فرعون والحاشية بتاعته، وإزاي أقام عليه الحجة، وإزاي فرعون اتدربك وكان قاعد بيقاطع سيدنا موسى لو أنتوا فاكرين، وشفنا الآيات العظيمة المبهرة اللي ربنا أيد بها سيدنا موسى لما رمى العصاية قدام فرعون فتحولت ثعبان عظيم وحية، وأخرج يده فإيده خرجت بيضاء من غير سوء. ففرعون كعادة كل الطغاة والظالمين قال لك ده انت ساحر، اي طاغية بيتحجج بالشماعة دي، وقال له هسجنك. وده حال كل الطغاة مع المصلحين ومع المؤمنين، اسهل حاجة عندهم يسجنوا الناس، ولكن ربنا بالمرصاد سبحانه وتعالى وفرج ربنا قريب. وقفنا عند الحتة اللي سيدنا موسى حدد فيها الميعاد بتاع التحدي، معاد التحدي، تحدي موسى قدام فرعون والسحر اللي معاه. قال موعدكم يوم الزينة. سيدنا موسى اختار يوم الزينة، يوم عيد عند المصريين، عشان كل المصريين يتجمعوا فيعرفوا الحق ويعرفوا ان فرعون على باطل، هو ولا اله ولا حاجة، وان يحشر الناس ضحى. واختار وقت الضحى عشان ده وقت الحق، وقت طلوع الشمس، وقت ظهور الحق. دايما وقت الإشراق ووقت الضحى ده في بركة وفي قوة وفي الحق فيه جلي، أما السحرة والمنافقين والكذابين والدجالين يشتغلوا بالليل. فسيدنا موسى اختار الصبح واختار الضحى. خلاص، عايزكم تجيبوا معايا الملزمة رقم 4. هل يا جماعة طبعتوا الملزمة رقم 4 وماشيين معايا بالملزمة ولا لا؟ خلاص، الملزمة رقم 4 احنا في أول صفحة دلوقتي فيها، احنا في بعد الكفر، احنا في الصفحة رقم 3. خلاص، طبعا فرعون في وضع لا يحسد عليه، بقى متدربك، حاسس ان موسى على حق، حاسس ان هو مش هيقدر يقف قدام موسى. جري على 40 ساحر. ياه، 40؟ هو فرعون عنده 40 ساحر، واكتر من 40 ساحر، مربيهم على السحر من صغرهم. طب ليه بيعمل كده؟ ده مش هو لوحده بيعمل كده، ده كل الطغاة والظالمين والمستبدين عندهم سحرة، بس شكل السحرة بيتغير من زمان، من كل زمان ومكان. فالسحرة ممكن يبقوا إعلاميين، واخدين بالكم معايا؟ السحرة دول ممكن يبقوا إعلاميين عشان يخلطوا الحق والباطل على الناس، أما المؤمن لا، شايف الحق حق وشايف الباطل باطل. السحرة ممكن يبقوا إعلاميين، ممكن يبقوا منافقين، ممكن يبقوا مستفيدين، وما أكثرهم في هذه الأيام. فاخدوا بالكم من سحرة الأيام دي، وما تتفرجوش وما تتابعوش سحرة الأيام دي يا جماعة. فراح لهم فرعون وقال لهم ده في واحد اسمه موسى وساحر وعايز يقف قصادي وعايز يقنع الناس ان انا مش إله، وعايزكم بقى تفحموه وتقيموا عليه الحجة وتغلبوه. قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. طب لو غلبنا لنا ايه؟ قال لهم طبعا لكم أجر كبير. قال نعم وإنكم لمن المقربين. ده أنا كمان هقربكم مني وتبقوا من المقربين مني. فتحمسوا أكتر. وجي اليوم الموعود، يوم الزينة، وقت الضحى. وعايزكم يا جماعة تتخيلوا المشهد، غمضي عينك كده، انت شايف المشهد، انا شايف المشهد، شايف ميدان كبير وشايف حاشية كبيرة لفرعون ومنصة وكرسي عرش الفرعون وحواليه حاشية وبروباجندا وهيلمان وحرس متخيلين يا جماعة؟ أنا متخيل المشهد، متخيلين المشهد يا جماعة؟ وأربعين ساحر واقفين صف خلاص كده يدافعوا عن فرعون وموسى وهارون، وفي وكأن في أسلاك شائكة كده، أنا كان متخيلها حلبة كده ولا ميدان كده، أسلاك شائكة كده والناس كلها واقفة بره الأسلاك، والحلبة ما فيهاش إلا الأربعين ساحر، وطبعا فرعون والحاشية بتاعته والجنود والبروباجندا بتاعته، وفي الناحية التانية في اتنين مؤمنين واقفين لوحديهم. مين هم؟ أيوة البطلين بتوعنا، موسى وهارون. بس معلش أنا قلت حاجة غلط، هم مش واقفين لوحديهم صح؟ مين اللي واقف معاهم؟ مين اللي واقف معاهم؟ الملك الجبار، النصير القهار العزيز. مش هو قال لهم كده إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى؟ مشهد مهيب أوي يا جماعة، مشهد تقشعر له الأبدان. والله أنا حاسس بسيدنا موسى أوي دلوقتي بجد، حاسين بسيدنا موسى يا جماعة؟ حاسين واحد واقف وحواليه كل العالم ده، والمشهد عامل ازاي وهو واقف ومطمئن بربنا؟ ياه انا بحب سيدنا موسى قوي، انا كان نفسي اكون مع سيدنا موسى في الوقفه دي واقف جنبه. لو كان نفسك تقف مع سيدنا موسى، اقف مع الحق دلوقتي صح، اقفي مع الحق، اقف مع المدارس الدينيه، اقف مع المدارس الايمانيه، هو ده الحق دلوقتي، اقف مع فلسطين ومع غزه وسيبك من المنافقين، اقفي مع الحجاب الشرعي، اقف مع القرآن ودخل أولادك مدارس فيها قرآن، اقف مع الـ الـ الـ الـ الـ الإسلام والتوحيد، اقف مع الدعوة. لو كان نفسك تقف مع موسى ساعتها، في موسى دلوقتي وفي حق موجود دلوقتي، اقف مع الحق حتى لو كان قليل، حتى لو كانوا قليلين، اقف عشان ربنا بينصر المؤمنين حتى لو كانوا قلة. وكعادة سيدنا موسى بيبهرنا بالمبادرة والقوة بتاعته، راح بص للصحراء وهو اللي بدأ، قال لهم، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يعني يهلككم، يسحتكم يعني يهلككم. احنا دلوقتي في سورة طه، سورة طه كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند الآية 59، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وبعد كده الآية 60، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع الأربعين ساحر. وبعد كده بدأ كلام سيدنا موسى في الآية رقم 61 من سورة طه اللي احنا محتاجين نتدبرها ونعيش بيها. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. القوة دي، ده مش بيتلجلج؟ لا. رجليه مش بتخبط في بعضها؟ لا. فاتعلموا يا جماعة الجرأة والقوة في الحق، اتعلموا يا جماعة الموازنة، موازنة سيدنا موسى ما بين اللين في الدعوة فقول له قولا لينا، وما بين القوة في الحق. اعملوا الموازنة دي، امتى تبقى قوي في الحق في الرد على أهل الباطل، وامتى تبقى لين في الدعوة. لما أقف قدام جبروت وظلم وطاغية أبقى قوي في الحق، لما أقف مع أخواتي وجيراني وصحابي أبقى لين في الدعوة. عشان في ناس بتخلط، في ناس بتخلط الأمور، بتفكر أختها هي فرعون. لا، أختك مش فرعون. عشان تبقي يعني فاهمين قصدي عايز أقول إيه؟ يعني ايه؟ في واحده تقف قدام والدها عشان مش عايز يلبسها النقاب كان والدها ده فرعون. لا، والدك مش فرعون. لا، التزمي بالادب وخليك هينه ولينه، وربنا هيمن عليكي بالنقاب وبالخير بس باللين وبالحكمه. لكن لما اقف قدام طاغيه من طغاه الايام دي، ولا ظالم ولا منافق ولا ساحر من سحره الاعلام خلاص، ولا من حد من اسرائيل ولا من، لا، اقف بقوه موسى قدام فرعون. يبقى لازم نعرف، يبقى في حكمه في تقدير الموقف والامور. فطبعا الصحراء استغربوا، قالوا ايه الكلام ده؟ ده مش كلام ساحر، السحر ما بيتكلمش عن ربنا، هو فرعون ضحك علينا ولا ايه؟ استغربوا وبدأوا يبقى فيه ما بينهم كلام، لأن هو فرعون قال لنا احنا هنقف قدام ساحر، بس الساحر ما بيقولش لا تفتروا على الله كذبا، ده مش كلام ساحر. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، اختلفوا. أنا شايفهم دلوقتي الأربعين متجمعين، طب نعمل إيه؟ طب نواجه موسى؟ ده وشه منور، وألقيت عليك محبة مني. لا لا، احنا عارفين السحرة ده مش شكل ساحر ولا دجال أبدا، لا لا لا لا. طب نتراجع، طب الوعد اللي وعده لنا فرعون، طب ده احنا هنبقى من المقربين، ده هيغدق علينا بالكنوز والهدايا. وللأسف آثروا رضا فرعون، الأغلبية فيهم آثروا رضا فرعون، وقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم، محدش يختلف قدام موسى، مش عايزين نتفضح، ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ورحهم موجهين الكلام، وقفوا الأربعين ساحر، أنا شايفهم دلوقتي صف واحد قدام موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إحنا دلوقتي في الصفحة اللي بعديها، الصفحة رقم 4، خلاص. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أنت اللي هترمي ولا إحنا اللي نرمي العصيان الأول؟ مين اللي هيبدأ بالمبارزة أو بالسحر أو بالغلبة؟ خلاص. فقال موسى زكي بإلهام من عند ربنا، سيبهم يرموا يا موسى. دايما يا جماعة لما يكون قدامك حد دجال ولا قدامك حد أو أنت في جلسة فيها، سيب اللي قدامك يتكلم الأول، سيب اللي قدامك يرمي التعابين بتاعته المزيفة الأول. اتعلموا الموضوع ده من سيدنا موسى، بلاش تبادروا كده يعني ايه بتكشفوا ورقكم، لا لا، سيبوا اللي على الباطل الاول يطلع الباطل عشان الحق لما يرد يفحمه وتبقى ضربه قاضيه زي ما هيحصل دلوقتي. فاذا حبالهم، قال بل القوا، لا ارموا انتم وروني عندكم ايه. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يا الله، مشهد مرعب يا جماعه، يا جماعه 40 عصاية بالسحر، الناس حتى موسى يخيل إليه، شافهم إيه؟ شافهم اتحولوا تعابين. هما طبعا لا تعابين ولا حاجة، هما عصيان، بس ده سحر، السحرة بيسحروا أعين الناس. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. في اللحظة دي فرعون انشكح قوي، يا سلام، شايفين السحرة، استنى فرعون وتشوف اللي يحصل فيك انت وامثالك. خلاص فرعون انشكح، والسحره فرحوا، والحاشيه بتاعت فرعون، والناس بقوا خايفين، والسحره قالوها بصوت عالي وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون. عزه فرعون، حد يقول الكلام ده؟ فاوجس في نفسه خيفه موسى. يا حبيبي يا سيدنا موسى، ياه، فاوجس في نفسه خيفه، في حته جت في قلبه، هو في الاخر بشر يا جماعه، هو في الاخر نبي بس بشر، موقف يهز اي حد، انا لو مكانه هاخد في سناني واجري، يعني 40 تعبان جايين عليا، لا يعني معلش انا بتاع كلام، بس ساعه الجد اول واحد يجري، يعني ايه. فخدوا بالكم ايمان سيدنا موسى زاد ليه. المره اللي فاتت عند جبل الطور ولا مدبرا ولم يعقب، جري، لكن المره دي ما جريش، مع انه قدامه عدد اكبر، قدامه 40 تعبان، فأوجس، يبقى الإيمان زاد. اللهم قوي إيماننا وزد إيماننا، يا من زدت إيمان موسى يا رب. فأوجس في نفسه خيفة موسى، ساعتها التثبيت الرباني، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، تخافش يا موسى، أنت الأعلى وأنت على الحق. اللهم ثبتنا يا من ثبتت موسى في هذا الموقف، ثبتنا في قول الحق وثبتنا في الدعوة يا رب، إنك أنت من تقلب القلوب وتثبتها. وألق ما في يمينك، ارمي يا موسى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ده شغل سحر، أما أنت على حق. فدي في سورة طه، سورة الأعراف بقى، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإيه اللي حصل؟ فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله أكبر، عصاية سيدنا موسى اترمت فبقت تعبان حقيقي. بقت ايه يا جماعة؟ الـ40 عصاية هم 40 عصاية، بس عينين الناس شايفينهم 40 تعبان، بس هم لسه 40 عصاية، والصحراء شايفينهم عصيان، بس عصاية سيدنا موسى اتحولت تعبان حقيقي، اتحولت تعبان وحية حقيقية. فاللي حصل، فبدأت تلقف ما بدأت التعبان الحقيقي، العصاية الحقيقية تحولت تعبان حقيقي، بدأ يأكل الايه الأربعين تعبان المزيفين اللي هم أصلا 40 عصاية. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ألقي السحرة ساجدين. خدوا بالكم يا جماعة، ربنا ما قالش وسجد السحرة، الآية ما قالتش كده في سورة الأعراف ولا حتى في سورة طه، فألقي السحرة سجدة. ألقوا ليه؟ مش سجدوا، ده هم ما تملكوش نفسهم، فلقوا نفسهم ألقوا ساجدين من عظمة وهول المعجزة. أصل هم سحرة فعارفين الحق فين، هم يسحروا الناس بس ما يتسحروش، لكن ده مش سحر، ده تعبان حقيقي، ده نبي، موسى ده نبي من عند ربنا. لا، ما نقدرش نقف قدامه، لازم نسجد لربنا، لازم نرجع عن الباطل اللي كنا فيه، حتى لو فرعون هيعمل فينا اللي يعملوه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يا الله، على طول كده الإيمان لما يدخل القلب يا جماعة، الحق لما يظهر جلي ويدخل في القلب انتهى، يشيل ويمسح أي باطل موجود. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ قدير ونصير وهادي. طلعوا أسماء ربنا، يلا يلا، أنا حرقت الإجابة، طلعوا أسماء ربنا يلا يلا. إيه حاسين بأسماء ربنا إيه في الحتة دي؟ قولوا لي يا شباب ويا بنات يلي اتعلمتوا حرفة تطلعوا أسماء ربنا من أي قصة، اسم ربنا إيه في القصة؟ واضح قوي أكتر اسم ظاهر في الحتة دي، إيه أكتر اسم؟ إيه الحاجة أمال بتقول؟ الهادي. طبعا الهادي، سبحان الهادي، سبحان الهادي اللي هدى السحرة الفجرة بقوا سجدا مؤمنين. اسم الله القوي، صح اسم الله، بس في اسم واضح قوي يا جماعة، القدير. أيوة القدير، برافو عليك يا ندى، القدير. بس أقوى اسم قالته أختنا أسماء وأختنا والحاجة هبة وأختنا لولو ما شاء الله، النصير يا جماعة، النصير، النصير، نصر عبده ونصر نبيه، نصر سيدنا موسى على الملأ وعلى السحرة. سبحانك يا رب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصير يا جماعة، نصير، نصير، اللهم يا نصير يا رب، يا من نصرت موسى وهو وحده أمام فرعون، انصر إخواننا المستضعفين في غزة والأقصى، إنك على كل شيء قدير. يا نصير، انصر المستضعفين من المسلمين يا رب، ندعوك باسمك النصير، انصر أهلنا في غزة وفي الأقصى. يا من نصرت موسى وهارون على فرعون، انصر أهلنا المستضعفين على الصهاينة، إنك على كل شيء قدير. نصير بينصر، بينصر بدون أسباب، مفيش أسباب تخلي موسى ينتصر، بس هو نصير مش محتاج لأسباب، بينصر بضد الأسباب، مش بينصر بدون أسباب، بينصر بضد السبب. عارفين يعني إيه بضد السبب؟ يعني السحرة فرعون جايبهم عشان ينصروا فرعون ويهزموا موسى، فربنا جعلهم سبب في نصرة موسى وهزيمة فرعون. سبحان الله، سبحان من بيده القلوب، اللي فرعون جايبهم. قصة موسى وفرعون فيها متناقضات كتير قوي، أو فيها حاجات ما العقل ما يقبلهاش، يعني العقل ما يقبلش إن موسى يترمي في التابوت فينجو ويعيش، والعقل ما يقبلش إن اللي ربي موسى هو فرعون، والعقل ما يقبلش إن اللي ينصر موسى على فرعون هم السحرة اللي جايبهم فرعون. في حاجات كتيرة في القصة بتقولك إيه؟ بتقول لك الأمور مش ماشية بالعقل، الأمور ماشية بالإيمان. القصة كلها بتوصل المعنى ده، القصة كلها بتوصل يا مؤمنين، أنتم بتنتصروا بإيمانكم مش بالعقل ولا بالعدة والعتاد وإن كنا مطالبين وأعدوا لهم ما استطعتم، بس النصرة بتيجي على غير ما يقبل العقل. سبحانك يا رب، سبحانك نصير، نصير وقدير وهادي سبحانه وتعالى. طبعا طبعا عمت فرعون، ولا عمك ولا حاجة عم، دي كلمة كده، فرعون خلاص كده بقى في وضع متدربك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي حصل ده؟ مكر مكرتموه، لا دي دي تمثيلية انتوا عاملينها عليا. قال آمنتم له، وهو بيتلجلج، آمنتم له قبل ان آذن لكم؟ طب مش تستأذنون الاول؟ ايه التخريف ده؟ هو في حد هيستأذنك عشان يؤمن؟ يعني احنا لو كنا استأذنك هتوافق؟ يعني بيخرف خلاص، وقع البطل، وقع الباطل، وقع ومحدش سمع عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وانجعلنا ممن ينصر الحق. اللهم أزهق الباطل يا من أزهقت فرعون، يا رب أزهق الباطل في بلادنا وبلاد المسلمين، وأظهر الحق يا رب يا إله الحق. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لا ده بقى ده السحر الكبير بتاعكم. طب بصوا بقى هعمل فيكم إيه بقى؟ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هتعرفوا مين فينا بقى هعذبكم. خافوا، رجعوا، اترددوا، كفروا تاني؟ لا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. انسى يا فرعون، انسى يا عمرو، انسى يا فرعون. والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الكلام ده، ده كلام الصحراء، الكلام الجميل ده، الإيمان ده. اللهم ارزقنا إيمان كإيمان الصحراء، والله يا رب ارزقنا إيمان كإيمان الصحراء، وثبات كثبات الصحراء. إيه ده؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إيه ده؟ إيه الكلام العالي ده؟ إيه ده؟ ده كلام مؤمنين عاليين قوي. طبعا شافوا الحق، عرفوا الحق، خلاص الإيمان ملأ قلبهم. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. خلاص ده ده ده بقى إيه؟ بيهددهم. فإيه بقى؟ فقال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني إيه من خلاف؟ يعني هقطع رجلكم اليمين مع أيديكم الشمال، أو العكس. من خلاف يعني عكس، خلف خلاف، الإيد اليمين مع الرجل الشمال، أو الرجل اليمين مع الإيد الشمال. خلاص كده؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا، رفعوا أيديهم لربنا، أفرغ علينا صبرا. اكتبوا الدعوة دي، مع أنها مش دعوة سيدنا موسى، بس هنحطها مع الدعوات. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا رب صبرنا. حلوة الدعوة دي قوي، حلوة قوي الدعوة دي. يا رب نموت مسلمين، يا رب أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. عمل فيهم إيه المجرم فرعون؟ قتلهم كلهم. يا الله، كلهم، كلهم قتلهم كلهم. ماتوا إيه يا جماعة؟ ماتوا شهداء. ماتوا إيه؟ الصحراء. آه يا جماعة، ماتوا شهداء. سبحان الكريم، سبحان الهادي. أنا بحب ربنا قوي يا جماعة. إيه ده يا جماعة؟ القدرة وإيه الهداية؟ وإيه إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ كانوا، سبحان الله، والله العظيم بجد سبحان الله يا جماعة، كانوا في بداية النهار كفر سحرة، وفي آخر النهار شهداء بررة. يا رب ارزقنا خاتمة كخاتمة هؤلاء السحرة، إيمان وشهادة في سبيلك. وكان الصبحية سحرة وكفرة. سبحانك. أوعى أوعي تحكمي على حد وتقولي دي بعيدة قوي، يمكن هي بعيدة فتقرب وانت قريبة فتبعدي. اوعى تقول لحد ده مش، لا، الصحراء كانوا ابعد ما يكونوا، والهادي هداهم. ولادنا مش زي الصحراء، صاحبتك مش زي الصحراء، جيراننا مش زي الصحراء، ان شاء الله احنا مش زي الصحراء، اهلنا لا لا، اللي هدى الصحراء يهدي شبابنا، واللي رزقهم الشهادة يرزقنا الشهادة. معنى غالي قوي. عارفين ليه ربنا هداهم يا جماعة وما هداش فرعون؟ اخر حاجه اختم بيها، عارفين ليه ربنا هداهم وما هداش فرعون؟ عشان هم لما شافوا الحق اتبعوه، حتى لو كان الثمن دمائهم ورقابيهم. لما شافوا الحق وعرفوه اتبعوه، اما فرعون عرف الحق وما رضيش يتبعوه. معنى خطير. اوعى تعرف الحق وما تتبعوش. اوعى تعرف ان الحق في القرآن وتدخل اولادك مدارس القرآن فيها بره المجموع. اوعي تعرفي ان الحق في الدعوه وتسيبي الدعوه. اوعي تعرفي ان الحق في الحجاب وفي العبايه الواسعه وما ترضيش تلبسيه. اوعي تعرف ان الحق في الدين وفي النصره وفي المقاطعه وما ترضاش تقاطع المنتجات الامريكيه. اوعي تعرف ان الحق هو التوحيد والمسجد وما ترضاش تتبع الحق. اوعي. الفرق ما بين فرعون والصحراء ان فرعون لما عرف الحق ما رضيش يتبعه فمات كافر وهلك، والصحراء لما عرفوا الحق اتبعوه فماتوا شهداء بررة. دي كانت الحلقة بتاعتنا الجميلة النهاردة القوية المهمة، موسى والصحراء. الواجب العمل بتاعنا اقتدي بالصحراء، طبعا ده الواجب العمل. اكتبوا الدعاء بتاعهم في كراسة الأدعية، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والواجب العملي اقتدي بالصحراء في سرعة اتباع الحق والثبات عليه. اقتدي بالصحراء في سرعة اتباع الحق والثبات عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.